باب الوقف على أواخر الكلم. والأصل في الوقف السكون ولاهم، في الرفع والضم آشمنا وارم، وامنعهما في النصب والفتح بالا، في الجر والكسر يرام مسجالا. والروم الاتيان ببعض الحركة، إشمامهم إشارات لا حركة. وعن أبي عمرو وكوف ورادا، نصا وللكل اختيارا أسندا. وخلفها الضمير وامنع في الآتم، من بعد يا أواوين وكسر وضم. وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع.